يزداد عدد أصحاب المكارم والعادات الجميلة باستمرار بين الشباب الكوريين منذ مطلع هذا العام. أبرز قضاء سينسون بمحافظة هوانغي الجنوبية آلاف أصحاب العادات الجميلة، وبينهم هان ميونغ هو مزارع الفرقة الفرعية الشبابية في مزرعة أوسان التعاونية للقضاء، والذي أنقذ مزارعة غرقت في مياه النهر في أوائل يناير العام الحالي. ونقل الشباب في مستشفى الشعب لقضاء بانجيو بمحافظة كانغون جلدهم إلى عامل أصيب بالحرق في الجسد كله. ويعتني أكثر من 28 ألف شخص في مدينة نامبو كل الاعتناء بالمحاربين القدماء والجنود الجرحى المكرمين بمشاعر ذويهم. أبرزت محافظة هامغيونغ الشمالية أكثر من 300 شخص من أصحاب العادات الجميلة، وأدار 50 نسمة ونايف الروح الثابتة للدفاع المستميت عن الزعيم في حالة خطيرة، واعتزمت أكثر من 10 شابات على الاقتران بالجنود الجرحى المكرمين.